بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. الحقيقة بقي أسئلة في باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة، نستأذن سماحة الشيخ بأن نعرضها عليه. وهو والسؤال الأول سماحة الشيخ، ما حكم التسمية بعبد الستار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا أعلم حرج في ذلك، لأن الستار معنى من أسمائه جل وعلا في المعنى، لأنه جاء الحديث الستير، الحي الستير، والستير مبالغة بمعنى الستار. ولكن إذا ترك الإنسان هذا الاسم وتسمى بالأسماء المعروفة الواضحة الثابتة في القرآن والسنة يكون أحسن، كعبد السميع والبصير والحكيم والقدير والعزيز وأسماء ذلك. وأما الحفيظ هو من أسماء الله، إن الله كان على كل شيء حفيظا، فعبد الحفيظ لا بأس به. نعم. هل يشتق من الصفات أسماء لله عز وجل سماحة الشيخ؟ لا، أسماء توقيفية، أسماء الله توقيفية، لا يشتق منها أفعاله أسماء الله، ولكنها توقيفية، فلا يشتق من مكر ومكر الله الماكر، ولا من يخادعه وخادعهم الخادع، ولا من إنهم يكيدوا كيدا وأكيدوا كيدا الكائد. أسماء الله توقيفية، فما جاء بلفظ الفعل يطلق عليه بلفظ الفعل، وما جاء بلفظ الاسم يطلق عليه بلفظ الاسم، وما جاء مضافا فقط يطلق بالإضافة وهو خادعهم. أحسن الله إليكم. ذكر ابن حزم رحمه الله سماحة الشيخ أن العلماء اتفقوا على تحريم التعبيد لغير الله، ما علة ذلك؟ وهل معنى ذلك أنه يجوز أن نسمي عبد المطلب؟ ذكر الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد عن ابن حزم اتفاق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد الكعبة وعبد النبي وعبد الصائم الفلاني وما أشبه ذلك، أو عبد الكواكب، كل هذا لا يجوز، ما أدى عبد المطلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عبد المطلب من أسماء بعض الصحابة عبد المطلب، فدل على استثنائه. سماحة الشيخ حفظكم الله، بمعنى أن التعبيد لغير الله هل هو شرك أصغر؟ نعم، شرك أصغر. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ حفظكم الله، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. هذا الحديث يا سماحة الشيخ، حديث أبي هريرة، ظاهره أن الله تعالى لم ينكر على أيوب اغتساله عريانا، وإنما عاتبه على جمع الجراد كما ذكر ذلك ابن بطال رحمه الله، فكيف الجمع بينه وبين الحديث الأول؟ إذا كان المحل خالي ليس فيه ما ينظر العورة فلا بأس يغتسل عريان، كما اغتسل موسى عريان عليه الصلاة والسلام ووضع ثوبه على الحجر، وكما كان النبي يغتسل العريان في بيوته عليه الصلاة والسلام، فالعريان فالغسل العريان لا حرج فيه إذا كان في محل مستور عن العيب لا يراه إلا زوجته أو لا يراه أحد، لا حرج في ذلك. ومن ذلك ما وقع لأيوب عليه الصلاة والسلام، وقوله لا غنى عن بركة، يعني أن هذا الجراد من الذهب من البركة، ولا غنى بالمؤمن عن بركة الله، يكون جراد من ذهب لا مانع من أخذه والاستفادة منه، لأنه من بركة الله. حفظكم الله سماحة الشيخ، علماء الأصول عندهم قاعدة وهي: شرع من قبلنا شرع لنا. ما رأيكم في هذه القاعدة، وهل هي مضطردة؟ نعم صحيح، منها هذا الحديث احتجاج قصة أيوب وغسل عريانا شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ما لم يأتي شرعنا بخلافه، بهذا الشرط أن يكون شرعنا لم يأتي بخلافه. فإذا ثبت عن موسى وعن عيسى وعن الأنبياء أفعال أو شريعة لهم فهي شرع لنا لا بأس أن نفعلها، إلا إذا جاء شرعنا بخلاف ذلك، جاء شرعنا بالنهي عن ذلك فإننا لا نعمل بها، تكون من خصائصهم. الشيخ، هل حديث الثالث تفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، يحذر النبي يحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤذوا نبيهم كما آذى بنو إسرائيل موسى، يعني احذروا أن تؤذوا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل بعض بني إسرائيل نسأل الله العافية. باب الدخول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدخول في الماء بدون إزار. عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل في الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه أحمد. وقد نص أحمد على كراهية دخول الماء بغير إزار، وقال إسحاق هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما بردان فقال إن للماء سكانا. قال إسحاق: وإن تجرد رجونا ألا يكون آثما، واحتج بتجرد موسى عليه السلام. وهذا هو الصواب، لا بأس بدخول الماء عريانا إذا لم يكن عنده أحد يرى عورته، لا بأس. حديث علي بن زيد ضعيف يضعف الحديث، لكن المقصود أن دخول الماء عريانا ولا اغتسال عريانا في الصحراء أو في غير أي مكان لا بأس به، إذا كان ماء مسوق ما عنده أحد يرى عورته من الناس، في حمامه، في صحراء ما فيها أحد، في ماء ما عندها أحد، كل هذا لا حرج. الأصل هو السلامة حتى يأتي النهي، وقد فعل موسى هذا عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عريانا عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دخول الحمام. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه أبو داود وابن ماجه. الحمامات حديثها كلها ضعيفة، لكن إذا تيسر الاستغناء عنها فهو أولى، سواء كان في بلاد العجم أو في بلاد المسلمين. إذا كانت حمامات يغشاها الناس الرجال والنساء فينبغي المؤمن أن يحذرها لئلا ترى عورته، وهكذا المؤمنة. أما أحاديث المذكورة هنا وما جاء في معناها هي ضعيفة عند أهل العلم، لكن إذا دعت الحاجة إلى الحمام لأن فيه ماء دافي والناس محتاجون إليه فلا بأس. فإذا كان لا يرى عورته أحد فلا حرج، فإن كان يرى عورته أحد فلا بد من لبس الإزار، لابد يلبس الإزار حتى لا ترى عورته. وأما النساء يمنعن من دخول الحمامات إذا كان فيها اختلاط، أما إذا كان حمامات مضبوطة ليس فيها اختلاط تستطيع المرأة تدخلها ومستورة العورة لا يراها أحد فلا حرج في ذلك، ولا سيما في البلاد الباردة، لأن الحمامات فيها ماء دافي، فإذا دعت الحاجة إليها في البلاد الباردة وهي حمامات مضبوطة ليس فيها تكشف عند الرجال، بل المرأة تغتسل وحدها والرجل يغتسل وحده أو بمئزر فلا حرج في ذلك، والحمد لله عملا بالأصل. أحسن الله إليكم. تسمية دورات المياه في وقتنا الحاضر سماحة الشيخ بالحمامات مع ما فيها من الذم، ما رأيكم فيها؟ الأمر فيها هذا واسع، يعني يتحمل فيها السماء، يعني يتحمل فيها، يعني يغتسل فيها. نعم. الأمر صحيح. قال المؤلف هذا صحيح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. الحمام اللي يعني يبال فيه وتقضى فيه الحاجات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التيمم، باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. عن عمران بن الحسين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. التيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب، وهو فرض عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، لقول الله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قد أجمع المسلمون على هذا، لأن الله نص عليه، فإذا عدم الماء في الصحراء أو غيرها، أو عرض له عارض يمنعه من ذلك من مرض أو جراحات لا يستطيع معه استعمال الماء، فإنه يتيمم عن الحدث الأكبر والأصغر، عن الجنابة وهكذا الحائض وهكذا النفس. إذا عجزت الحائض عن الماء أو النفس تستعمل التيمم. والمقصود أن التيمم بدل الماء عند العجز عن استعماله في الوضوء والغسل، وهكذا عند العجب إذا كان معدوما، وهو يرفع الحدث على الصحيح. ولهذا قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني يكفي في الطهارة عن الماء عند عدم الماء. وقال بعض أهل العلم إنه يرفع الحدث، إنه لا يرفع الحدث، ولكن يبيح العبادة، يبيح أن يصلي ونحو ذلك، لكن لا يرفع الحدث لأن طهارته ناقصة. والصواب أنه يرفع الحدث، لأن الله جل وعلا أقامه مقام الماء، أقامه مقام الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل للأرض مسجدا وطهورا، فسمى التيمم طهورا. هذا هو الصواب، أن التيمم مثل الماء يرفع الحدث. فإذا تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة صلى بها العصر، وإذا تيمم العصر وجاء المغرب وهو على طهارة صلى بها العصر، هذا صلى في المغرب. هذا هو الصواب، ولا يبطل إلا بوجود الماء أو بزوال العذر. إذا وجد الماء عند تعذره بطل التيمم، أو عند زوال العذر، العذر الذي أباح التيمم، إذا زال العذر بطل التيمم وواجب عليه استعمال الماء. إذن سماحة الشيخ، الحالات التي تبوح التيمم: عدم الماء، عدم الماء، أو وجود عذر من مرض أو جراحات إذا استعمل ما يضره الماء. الصفة الصحيحة للتيمم سماحة الشيخ حبيب هي وضع التراب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، هذه السنة، ما يحتاج ضربتين، ضربة واحدة يمسح بوطن أصابعه وجهه ثم يمسح يديه باطنهما وظاهرهما بباقي ما في يديه من التراب، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وبغيره: ضرب التراب بيديه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعلم النبي الناس هكذا يقول، والله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وقال الرسول: ابدأوا ما بدأ الله به، يبدأ بالوجه. احسن الله اليكم. التيمم يكون في الكفين فقط، ما احتاج للذراعين، يمسح وجهه وكفيه فقط، ذراع ما يمسح. نعم. التيمم هل هو خاص بهذه الامه سماحه الشيخ؟ نعم، التيمم خاص بالأمة. نعم. إذا تيمم الجنب ثم وجد الماء بعد مدة هل يلزمه الاغتسال؟ إذا تيمم الجنب ثم وجد يمسح وجهه لا يغتسل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الصعيد وضوء مسلم، وإن لم يجد الماء فاغتسل، فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تيمم الجنب للجرح. عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده رواه ويغسل سائر جسده رواه أبو داود والدارقطني. هذا هو الواجب على من الجراحات إذا علل الماء يتيمم ويكفي يتيمم والحمد لله كالعادة من الماء. والحديث سنده ضعف ولكن معناه صحيح. الحديث سنده ضعيف عند أهل العلم لكن معناه صحيح. معناه إذا أصاب الإنسان جرح ويشق عليه الماء وهو معروف أنه ما يضره فإنه يتيمم ويكفي الماء والحمد لله كما يتيمم عند عدم الماء. وفي الحديث أنه واجب السؤال على من ليس لديه علم الواجب أن يسأل. الله يقول فاسأل ولا الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز الفتية بغير علم وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. لا يجوز المسلم يفتي بغير علم بل يجب أن يبحث ويسأل عما أشكل عليه وإن كان عنده علم يراجع النصوص الأدلة من الكتاب والسنة حتى يكون على بصيرة وليس له يفتي بغير علم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يتساهل بعض الناس خاصة في السفر سماحة الشيخ بأمر التيمم، فإذا حضرت الصلاة تيمم حتى ولو كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها، فنرجو توجيه إلى ذلك. لا لا حرج، لكن ما عندما يتيمم والسنة عدم الجمع إذا كان نازل مستريح السنة تصلى كل صلاة في وقتها ولو بالتيمم. أما إذا كان عندهم سواء جمع ولا ما جمع يلزمه استعمال الماء. أما إذا عجز عن الماء فإنه يصلي بالتيمم جمعا أو غير جمع سواء جمع ولا ما يجمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجنب يتيمم لخوف البرد. عن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وهذا حج على أن من خاف البرد الشديد لا بأس يتيمم، لأن الرسول أقر عمرا ولم يأمره بإعادة، ودل ذلك على أنه لا حرج إذا كان الوقت فيه برد شديد في البر في الصحراء وليس عنده ما يدفئ الماء فلا يخاطب بنفسه، يتيمم ولا يغتسل والحمد لله. أما إذا تيسر له ترجئة الماء والمحل الذي يستطيع يغتسل فيه فلا بأس، يجب عليه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والله يقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما. ويقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سماحة الشيخ، إذا كان على الإنسان لفافة على جرح ونحوه فهل يكفي المسح عليها أم لا بد من المسح من التيمم؟ المسح على الجرح كفى، وإن كان عليه جبيرة مسح على الجبيرة. كان الجرح لا يضر المسح عليه مسح عليه، وإن كان يخشى يضر يجعل عليه جبيرة ويمسح على الجبيرة، والجبيرة تكون بقدر الحاجة يلفها عليه. هل هناك شروط على المسح على الجبيرة سماحة الشيخ؟ لا مهم، ولو لبسها على غير طهارة. الصواب لا يشترط فيها غير طهارة، لأنها تعرض للناس بغير اختيارهم، قد يصاب بالجرح وهو ليس على طهارة فيضع الجبيرة وإن كان على غير طهارة والحمد لله، وليس لها وقت معين توقيت، ولو مكثت أياما كثيرة مسح عليها، بخلاف خفين مقتة يوم وليلة. حفظكم الله سماحة الشيخ، ما الحد الفاصل لجواز تيمم الجنب في الليلة الباردة؟ الخطر، خطر ومشقة فإنه يتيمم ولا يغتسل إلا إذا وجد مكان دافي وماء دافي. مثلا سماحة الشيخ إذا كان عند الإنسان ماء بارد وقام بتسخينه خرج الوقت فهل يتيمم؟ لا ما يخرج الوقت. تسخين سهل، تسخين 5 دقائق سخن أو 10 دقائق إذا وجد ما يسخن به لا بس يلزمه سخنه ويغتسل. أما إذا ما وجد شيء وخاف على نفسه الحمد لله صلي بالتيمم. أحسن الله إليكم. أخيرا سماحة الشيخ، هل الضرر شرط لجواز التيمم وترك الماء البارد؟ نعم. الضرر هل هو شرط لجواز التيمم وترك الماء البارد؟ تضرر بالغسل. نعم. إذا كان يخشى الضرر المرض أو الموت. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الجماع لعدم الماء. عن أبي ذر قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر. قال: ما حالك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. رواه أحمد وأبو داود والأثرم، وهذا لفظه. كما تقدم ما الصعيد وضوء مسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين ولو أكثر من ذلك، لأن الله قال: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كان في الصحراء وليس عنده ماء كفاه التيمم. الحمد لله. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواهما أحمد. هذا الحديث ما جاء في معناهما يدل على أن الأرض مسجد وطهور، متى حضرت الصلاة فعنده مسجد وعنده طهوره. الأرض مسجد وترابها طهور. وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت 5 لم يطهن أحد من قبلي، مسجدت بالرعب مسجد عشر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالمقصود أن المسجد، أن الأرض مسجد وترابها طهور، سواء كان الإنسان فاقدا للماء أو عاجزا عن استعماله. فالأرض له مسجد وهي له طهور أيضا. أما اشتراط دخول الوقت كما أشار المؤلف فليس عليه دليل، والصواب أنه يجوز قبل الوقت وبعد الوقت. فلو تطهر بالتيمم قبل الغروب صلى به صلاة المغرب، هذا هو الصواب. ولو تطهر للظهر قبل الزوال صلى به الظهر بالتيمم يعني. نعم. المقصود أنه كالماء، هذا هو الصواب. لأن الله قال: فلم تجدوا، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوه أيديهم. والنبي عليه السلام قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسمى ترابها طهورا. أحسن الله إليك. سماحة الشيخ، التيمم بالتراب المبلل ما حكمه، وما الدليل على من اشترط التراب الذي لا غبار له؟ الصواب أنه يكون من من من تراب له غبار. دليل قوله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالذي ما له غبار ما يلحق ما يلحق إلى شيء، يعني قال منه من التبعيد، فدل على أنه لا بد يضرب أرضا فيها شيء يلحق اليد. لكن لو ما وجد شيء فهو معذور. لو كان في أرض ما فيها إلا رمال أو صحراء ما فيها شيء يضرب التراب، يضرب الأرض والحمد لله على فاتقوا الله ما شرعته. لو كان صعيد في جبل أرض جبلية أو رملية وليس عنده غيرها يكفي والحمد لله، فاتقوا الله ما شرعته. إذا سمحت الشيخ حفظكم الله، الجبال هل هي من التراب يصح المسح عليها؟ الصعيد. نعم. تكون صعيدا طيبا سمى صعيد. أحسن الله إليكم. مثل الأرض هو الصعيد. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وهذا حجة، يعني إذا لم يجد تراب تيمم من أرض عنده من سبخة أو رمال أو صلبة كلها، فاتقوا الله ما استطعتم. باب تعيين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم، رواه أحمد. وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم. وهذا مثل ما تقدم، ترابها وجهها، إذا تيسر التراب تيمم منه وإلا تيمم حيث وجد، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا وجد التراب استعمل التراب، وإذا ما لم يجد التراب فالصحراء التي ليس فيها شيء أو ليس فيها إلا رمل أو سبخة تيمم منها، لعموم قوله جل وعلا فتيمم صحيحا طيبا، ولعموم قول صلى الله عليه وسلم وجعل الأرض مسجدا، الأرض عام يعم السبخة ويعم ذات التراب ويعم ذات الرمال ويعم الصحراء التي ليس فيها شيء بل هي جبلية كلها عام، لكن متى وجد التراب استعمله. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.